محل هذا الحديث لو صح هنا. نعم. محل هذا الحديث لو صح هنا في مسألة اجتهادية ليس فيها نص. نعم. خالف فيها أحد المجتهدين هذا النص. أي نعم. بارك الله فيك. وفيك. من ناحية هذا الأثر شيخنا تذكر شيئا من الكلام على صحته؟ لا والله ما أذكر، لكن أذكر أن هذا مروي في كتاب جامع العلم لابن عبد البر. بيان العلم وفضل. أي نعم. بارك الله فيكم. لا نشق عليكم. أهلا وسهلا. الله يحفظ.